تغير مجرى حياتك. يعلمنا النبي في هذه القصة دعوة لمن أراد أن يوسع الله عز وجل عليه رزقه، من أراد أن يسد الله دينه، من أراد أن يسد الله حاجته، من أراد أن يقضي الله حوائجه. اسمع إلى حبيب قلبك محمد بعد ما تصلي عليه. أنا سبحان الله يا شيخ، يعني الدنيا ضيقة علي، أبواب الرزق متقفلة في وشي يا عم الشيخ، يعني أشتغل يوم وأقعد اتنين وتلاتة، مع العلم يا شيخ إن أنا بسعى وبجتهد وبعمل اللي علي، بس سبحان الله أنا وقعت في هذا البلاء. أعمل إيه؟ نأخذ موقفاً من حياة النبي محمد. يعلمنا النبي في هذه القصة دعوة لمن أراد أن يكشف الله عنه بلواه، دعوة يعلمنا إياها رسول الله محمد، دعوة تغير مجرى حياتك. اسمع كده ماذا حدث مع رسول الله محمد. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ضيف، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي أن يضايف هذا الرجل، فما وجد النبي في بيته شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ أرسل إلى جميع زوجاته، فما وجد عند واحدة منهن لقمة عيش. تخيل بس بالله عليك، عاوزك تسمعني بقلبك بس، يا من ضاقت عليك دنياك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عند واحدة من زوجاته لقمة عيش، بس لقمة عيش واحدة. احنا سبحان الله الا من رحم ربي، والله العظيم بيبقى عندك خزين يقضيك سنة واثنين وثلاثة، وتسخط عن قضاء ربنا وتقول له يا رب انت مخليني فقير ليه، الا من رحم ربي. يعني ربما يكون عندك راجل واثنين وثلاثة من اولادك، كل واحد فيهم كده بيجي آخر الأسبوع يحط على حجرك 1000 جنيه، أو يرجع لك باليومية آخر النهار بـ200 300 جنيه، وأنت تسخط عن قضاء ربنا. هو أنا يا رب أنا فقير ليه؟ هو أنا يا رب ولادي ما سفروش ليه؟ وتسخط عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. تخيل بقى أن رسول الله محمد يأتيه ضيف وما في بيته لقمة عيش، فيعلمنا رسول الله دعوة. حط خط بقى هنا كده بالبنط العريض، دعوة تغير حياتك للأبد. إن كان في قلبك حسن ظن في الله أن الرزاق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. جلس النبي مع الضيف وقال، اسمع بقى وشوف سيدنا النبي هيقول ايه، قال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. النبي بيعلمنا الدعوة دي، لو أنت فقير اسمع، لو أنت مديون اسمع، لو أنت مهموم اسمع، لو ضاقت عليك دنياك اسمع. ماذا يقول رسول الله؟ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. يعني يا صاحب الفضل، يا صاحب الرحمة، يا من بيدك ملكوت كل شيء، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، لأنه يعلم أن الرزاق هو من؟ الله. أن الذي يفرج الهم هو من؟ الله. أن الذي يكشف البلوى هو من؟ الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحياناً بصاحبه، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ما تنساش بقى سيدنا النبي دعا بإيه؟ قال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية، فدق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل إلى رسول الله وأعطاه شاة مشوية. تخيل، قبلها بلحظات ما وجد في بيت النبي لقمة عيش واحدة بس، وكان في قلبه حسن ظن في الله أن الرزاق هو الله. ففي نص الحديث: فأهديت الفاء هنا للسرعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رزقنا من فضل الله وننتظر رحمة الله. تأخذ بالأسباب وتلجأ أولاً إلى مسبب الأسباب بهذه الدعوة. يا من ضاقت عليك دنياك، إلجأ إلى ربك ومولاك بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. كثير من الناس يعني يمكن بيسعى ويدور على شغل وعمال يعافر ويفحر هنا وهناك. طب وبعدين؟ ناس ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. طب انت فين من ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ بيقول لك: انا عمال افحر في الدنيا يا عم الشيخ وبخشش المساجد. ربنا هيرزقك ازاي؟ عمال افحر في الدنيا يا عم الشيخ، وعقل ام وابوه بقاله سنين ما بيخشش عليهم ولا بيكلمهم، ربنا هيرزقك ازاي؟ فين الاسباب الايمانيه التي نلجأ بها إلى رب البرية علشان ربنا عز وجل يرزقك ويوسع عليك؟ زي ما باخد بأسباب الدنيا، في أسباب إيمانية لازم أخد بيها: الأعمال الصالحة، المساجد، بر الوالدين، الصدقات، جبر الخواطر، علشان ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه يرزقني ويوسع عليّ.